أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 21 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إن في ذلك لرحمة رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دار وهو السميع العليم. من حولي

أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت وكذلك تخرجون ومن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة كون ومن إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاء ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ولكنكم يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق فإنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ